إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى، فتقوى الله سبحانه رأس كل أمر وجماه كل خير. عباد الله، إذا كان كل مسلم لا يشك في أن سر وجوده وحكمة خلق الله له في هذه الحياة إنما هي لغاية عظمى ورسالة كبرى تتمثل في تحقيق العبودية لله جل وعلا، فما لا يرتاب في أن الحياة الدنيوية ما هي إلا لحظات محدودة وأنفاس معدودة. إذا كان الأمر كذلك يا عباد الله، فإنه لا بد من استشعار أن الأزمان أوعية وخزائن للأعمال، وأن الأوقات مطايا ومراحل للآجال يقطعها الإنسان في سفره إلى الدار الآخرة، كما أنه لا بد من معرفة قيمة الأوقات ومنزلة هذه النعمة ومكانتها عند المسلمين وواجبهم نحوها، وما ينبغي أن يكون عليه المسلم من حفظ الوقت والعناية بالزمن، لأنه عمر الحياة وميدان وجود الناس وساحة ظلهم وبقائهم. إخوة الإيمان، لقد اعتنى الإسلام بالوقت عناية بالغة، بل لم يعرف التأريخ أمة اهتمت برعاية الزمن وصيانة الوقت كهذه الأمة. فهذا كتاب الله يؤكد ذلك ويؤصل عظم مكانته وعلو قدره بأساليب مختلفة، يأتي في مقدمتها بيان أهميته وعظم المنة به. يقول جل شأنه: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. فامتن جل جلاله بنعمة الليل والنهار وهما الزمن الذي يمر به هذا العالم كله. وحسب الوقت من الأهمية أن الله سبحانه أقسم به وبأجزاء منه في آيات كثيرة من كتابه الكريم، كالفجر والليل والنهار والعصر والضحى وغيرها. وما ذاك إلا لمكانة الزمن ونفس الأوضاع إليه والتنبيه على جليل نفعه وعظيم آثاره. بل لقد جاءت شعائر الإسلام وفرائضه من الصلاة والصيام والزكاة والحج ونحوها لتثبت هذا المعنى العظيم وتوقظ في الإنسان الوعي والانتباه إلى أهمية الوقت مع دورة الأفلاك وحركة الكون وسير الشمس والنجوم واختلاف الليل والنهار. إخوة العقيدة، أما السنة المطهرة فقد جاءت مؤكدة لقيمة الوقت ببيان ووضوح في كوكبة من مشكات النبوة. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وذلك لأن الزمن نعمة جلى ومنحة كبرى لا يستفيد منها إلا الموفقون، أما المغبونون الخاسرون فهم المفرطون في أوقاتهم المهدرون لطاقاتهم، كما جاءت السنة لتقرير مسؤولية الإنسان عن الوقت يوم العرض على الله جل جلاله. في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره عن أبي بردة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها فراغك قبل شغلك. أخرجه الإمام أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم وصححه. معاشر المسلمين، لقد كان سلف هذه الأمة رحمهم الله أحرص الناس على كسب الوقت وشغله بجلائل الأعمال، فقد كانوا يدابرون اللحظات ويسابقون الساعات ظنا منهم بالوقت، وحرصا على ألا تذهب برهة منه وإن قصرت، دون أن يتزود منها بعلم نافع أو عمل صالح، حتى لا تتسرب الأعمار سدى وتذهب هدرا وتضيع هباء وتمضي جفاء. وما ذاك إلا لمعرفتهم بقيمتها مما أورثهم حضارة عريقة الجذور آتت أكلها علما وفتحا وعزا ومجدا لم يعرف التأريخ له مثيلا. يقول الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم فرقا على دراهمكم ودنانيركم. ونقل عن عامر بن قيس من التابعين أن رجلا قال له: تعال أكلمك. قال: أمسك الشمس، يعني أوقفها لي واحبسها عن المسير لأكلمك، فإن الزمن سريع المضي لا يعود بعد مروره، فخسارته لا يمكن تعويضها واستدراكها. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وكانوا يجتهدون في الترقي من حال إلى حال خير منها، بحيث لا يمر يوم لا يستفيدون منه زيادة في الإيمان ونموا في العمل الصالح. وفي هذا يقول بعضهم: من كان يومه كأمسه فهو مغبون، ويقول آخر: من علامة المغب ضياع الوقت. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يجد فيه عملي. وقال بعضهم: من أمضى يوما من عمره في غير حق قضى أو فرض أدى أو مجد أفضل أو حمد حصل أو خير أسدس أو علم اقتبس فقد عق يومه وظلم نفسه. ومن أقوال الفاروق رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى أحدكم تبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. تلك شجرات عالقة مما كان عليه سلفنا الصالح رحمهم الله، حيث كان الوقت عندهم أغلى من كل جوهر نفيس، بل هو الحياة كلها وكفى، لأن الماديات يمكن استرجاعها، بينما الثانية من الزمن لا يمكن أن تعود، وكل مفقود عسى أن تسترجعه إلا الوقت. وقديما قيل: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. ولله در القائل: والوقت أنفس ما عليك بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. أمة الإسلام، إذا كان من مزايا الوقت المدركة أنه سريع الزوال وأن ما مضى منه لا يمكن أن يعود أو يعوض، وأنه أنقص ما لدى الإنسان حتى إنه ليعتبر رأس ماله الحقيقي، بل هو الحياة حقا. فإن على المسلم واجبات نحو وقته يجب أن يعيها وأن ينقلها من دائرة المعرفة والإدراك إلى حيز العمل والتنفيذ، يجمعها الحرص على الاستفادة من الوقت فيما ينفعه في أمر دينه ودنياه، وما يعود على أمته بالخير والصلاح. وإنه لمما يؤلم القلب ويزيده أسى وحسرات وأسى وزفرات ما يلحظ اليوم عند كثير من الناس من إضاعة للأوقات تجاوزت حد التبذير إلى التبديد، ووصلت إلى مراحل من التفه البالغ، حتى إنك لتسمع كثيرا عبارة تدور على ألسنة بعض المغبونين الذين يحيون حياة الأنعام ويعيشون عيش الطعام هي عبارة قتل الوقت هنا وهناك. وما درى هؤلاء أن من قتل وقته إنما يقتل نفسه ويئد كرامته في الحقيقة. والحق أن جريمة قتل الوقت وتبديده من أخطر الجرائم وأشدها قتلا بالأفراد والمجتمعات، فهي وراء كل مشكلة وسبب كل معضلة وخلف تورط كثير من الناس في المشكلات والأخلاقيات وغيرها. مما يتطلب من المسلمين جميعا الإعداد والتخطيط والعمل لهذه القضية المهمة تشخيصا وعلاجا، لأن ضرر أصحابها ليس على أنفسهم فحسب، وإنما على مجتمعهم بأسره. ألا فليعلم ذلك من يعمرون مجالس اللهو واللغو القوية ومجتمعات القيل والقال والفضول الفارغة، ومن يبددون الساعات الطوال في الليل والنهار فيما يضر ولا ينفع دون شعور ولا مبالاة، لاهين عن ذكر الله وعن الصلاة، غافلين عن حقوق الله وحقوق عباد الله. لسان حالهم إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. معرضين عن واجبات الدين والدنيا يبددون الأوقات في الأسواق والطرقات والمقاهي والملاهي وعلى الشروطات، ويهدرون ساعات ليلهم بالسهر على إدارة مؤشرات الشاشات والقنوات والفضائيات، وما تبثه من سم زعاف في فراغ صارخ وبطالة ممقوتة. أين قلوبهم حينما يسمعون بالحوادث والكوارث؟ أيظن هؤلاء أنهم مخلدون في هذه الحياة؟ ما جوابهم حين العرض على الجبار جل جلاله عن ضياع الشباب وتبديد الأعمار؟ نعوذ بالله من الخذلان. ألا فليستقي الله هؤلاء قبل أن تحل بهم ساعة الاختبار وتوسيد الثرى والعرض على الجبار جل جلاله حين يتمنون العودة ليعملوا ولو حسنة واحدة؟ ولكن هيهات، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، أمة الإسلام وحينما يثار الحديث حول حسب الأوقات وأهمية استثمارها بطاعة الله واستغلالها في مراضيه وإبعادها عن معاصيه، تبرز على الساحة ولا سيما في هذه الأيام قضية كبيرة ومشكلة خطيرة، ألا وهي مشكلة الفراغ. وما يعانيه كثير من الناس ولا سيما من الشباب والفتيات من تضييع للأوقات بسيء الأعمال وتافه الانشغالات، إنها والله مشكلة جديرة بالعناية والرعاية، خليقة أن تعد لها العدد والبرامج وتخط لها الخطط وترسم المناهج لضمان حلها وإمكان القضاء عليها. فكم جرت من كسر وويلات وأشعلت نار الشعور والبليات، وتسببت في حدوث الفساد والجرائم والمشكلات. وأسباب البلاء من الفراغ لا سيما إذا اجتمع معه الشباب والمال، فما الذي أوقع كثيرا من الناس في حبائل الشيطان وفخاخ أعداء الرحمن وزين لهم المتعة الحرام من الزنا والفجور والمخدرات والخمور إلا الفراغ؟ وإذا وجد الفراغ في أي أمة فمن واجب الأمة الإسلامية وهي الأمينة على شرع الله والمستخلفة في أرض الله والوريثة لمهمة رسل الله، الأمة الجادة في حل قضاياها وتوحيد صفوفها، فلا يعرف الهزل طريقا إلى أبنائها ولا اللهو والغفلة مسلكا إلى أتباعها، ألا تجد هذه المشكلة قرارا بين أبنائها، ولكنه داء الأمم من حولها التي تعاني الفراغ في أبشع صوره وأوسع مرانيه، لا سيما الفراغ العقدي والروحي والفكري والنفسي. إخوة الإسلام، إننا حينما نلتمس الأسباب والعوامل لهذه المشكلة نجد أن أهمها ضعف الوادع الديني والرادع الإيماني في نفوس هؤلاء الفارغين، وعدم استشعارهم لقيمة الوقت وطول أملهم في الحياة، وعدم تذكر الموت والقبر والدار الآخرة، وقلة الخوف من الله والتورط مع قرناء السوء ورفاق الشر والفساد. بل إن لإهمال الأبوين وعدم متابعة الأسرة التربوية النصيب الأكبر في حصول هذه العوامل، مما سبب الفراغ بشتى صوره، الفراغ القلبي ومنها الفراغ القلبي والقواء الروحي، حيث لم تعمر كثير من القلوب بالطاعة وتحيى الأرواح بالأعمال الصالحة، وهناك الفراغ العقلي بخمول الفكر حيث لم تملأ بالوعي والعلم والمعرفة والنظر والتأمل والابتكار فيما يوافق شرع الله جل وعلا، وهناك الفراغ النفسي، فإن النفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالباطل، وإن لم تزكها بالطاعة تستيسها بالمعصية، وقد قال عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كما قال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أيها الأحبة في الله، أما علاج هذه الظاهرة فإنه مسؤولية الأسرة والمجتمع وأهل التوجيه والتربية وحملة الأقلام وأرباب الفكر والمسؤولين عن قنوات التثقيف والتوجيه والإعلام، بإعداد كل ما من شأنه شغل فراغ أبناء المسلمين بما يعود عليهم بالنفع العظيم والخير العميم في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم. فيا شباب الإسلام، ماذا بعد انتهاء العام الدراسي؟ وماذا بعد فترة الاختبارات؟ ماذا أعددتم لشغل أوقات فراغكم مدة إجازتكم؟ إن واجب النصيحة في هذه الأيام ينبغي أن يركز على حفظ الأوقات واغتنامها واستثمارها بالأعمال الصالحة التي تعود على الفرد وعلى أسرته بالخير والصلاح ومجتمعه بالسعادة والفلاح. ومن الخطر الكادح والضرر القادح أن تهمل الأوقات وتضيع الأيام والساعات في لهو وغفلة. فيا شباب الإسلام ويا أيها الطلبة والطالبات، ماذا أعددتم في هذه الإجازة من برامج ونشاطات؟ ويا أيها الآباء والأمهات، ماذا برمجتم لشغل أوقات فلذات الأكباد وثمرات الفؤاد؟ هل ركزتم على تنظيم أوقاتهم وحسن الاستفادة منها؟ هل شجعتموهم على حفظ كتاب الله وما تيسر من صحيح سنة رسول الله والاطلاع على الموثوق من كتب العلم والآداب ونحوها؟ حذار أن تتركوا لهم الحبل على الغارب، تابعوهم وراقبوهم وانظروا من يصاحبون. أيها الإعلاميون، ماذا أوجدتم لشغل أوقات الأجيال من برامج إعلامية تربوية؟ كم يؤسفك أيها الغيور أن يتربى بعض الناس لا سيما من فئة الشباب من الجنسين على مجلات منحرفة وأفلام داعرة ومناظر مازنة؟ فيا أيها الآباء والأمهات، اتقوا الله في أماناتكم، ربوا أولادكم على الفضيلة، واحذروا من إيقاعهم في الرذيلة بجلب وسائل الفساد ودمار الأخلاق والقيم في البيوت والأسر. حققوا حسن الرعاية لهم والعناية بهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. اللهم وفقنا إلى ما فيه حفظ أوقاتنا وشغل فراغنا بما فيه خيرنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي آنفا، وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل خطيئة وإثم، فاستغفروه وتوبوا إليه. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الحمد لله الذي أبان لنا السبل وأرشدنا بالأنبياء والرسل ورفعنا بدينه إلى أعلى المثل. أحمده تعالى وأشكره على نعمه التي لا تعد وعلى إحسانه الذي لا يحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أهل الفضل والتقى ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أيها الإخوة في الله، إن فرص استغلال الوقت كثيرة بحمد الله، فينبغي أن يحرص على الفرص الشرعية والمباحة، وليتجنب العبد استغلال وقته في المحرمات والمشتبهات. فاحذروا رحمكم الله من الآفات القاتلة للأوقات، وأخطرها الغفلة والإعراض والتسويف والتعجيل. يقول الحسن البصري رحمه الله: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. وأنه رحمه الله أنه قال: ما من يوم ينشق فجره إلا نادى يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتزود في بعمل صالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة. وقال بعضهم: احذروا سوف فإنها من جنود إبليس. كما ينبغي الحذر من لصوص الأوقات الذين لم يكتفوا بتضييع أوقاتهم بل سقوا على أوقات الآخرين. ولعمر الحق إن سرقة الأوقات أشد من سرقة الأموال، وإن أنفس ما حفظت فيه الأوقات يا رعاكم الله تلاوة كتاب الله عز وجل وحفظ ما تيسر منه. وهذه بحمد الله جمعيات تحفيظ القرآن الكريم ودورات تجويده وتفسيره منتشرة في أرجاء هذه البلاد المباركة. هذه الدورات العلمية والمراكز الصيفية التي يقوم عليها نخبة من أهل الفضل والصلاح، فيفيدون الناشئة ويشكلون مهاراتهم ومواهبهم ويزيدون في علومهم ومعارفهم. وتلك المعاهد الفنية والمهنية لمن يريد أن يكتسب مهارة ويزيد صنعة. وتلك أرجاء هذه البلاد الفسيحة ومناظرها الخلابة ومصائفها اللطيفة لمن أراد السياحة والنزهة البريئة. فهذه جوانب من فرص استغلال الوقت. فما أجمل الرحلة إلى بيت الله الحرام في عمرة، وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة. لكن يجب على من أما هذين الحرمين الشريفين أن يتأدب للآداب الشرعية، لا سيما النساء، حشمة وحجابا وحياء. وما أحسن القيام بزيارة ذوي القربى وصلة الأرحام والترويح عن النفوس في حدود المباح شرعا. ولا بأس بالسفر في محيط بلاد الإسلام مع المحافظة في ذلك كله على الخير والفضيلة والبعد عن الشر والفساد والرذيلة. أما السفر إلى البلاد الموضوعة والأماكن المشبوهة حيث تؤد الفضائل وتهدر المبادئ والقيم، فلا يرتاب أحد من أهل العلم والإيمان في خطر ذلك على الأفراد والمجتمعات وعظم تأثيره على العقيدة والأخلاق والسلوكيات،